يا ميت خسارة على اللي حب ولا ضلش. فاتلت حبل الوداد قصر ولا ضلش. وليل الحزن بيطول وليل الفرح ما يطولش. طبيب يا غالي تعال لي اكشف على الأجراح. الجسم مني بولي والعظم لا خراح. أنا نمت وصحيت لقيت جمع الحبايب راح. أوصك يا غلبان أوصك يا عاشق ما تندمش ما تندمش على اللي راح. لو عملت طيرة بجناح غير رزقك ولا تضل. وجسمي السليم بيجي على عودة وفاتني في ليلة موعودة يا حبيبي واحد بس القلب يعشق واحد بس واحد بس واثنين عشرتهم طال واللي فرقهم واحد ثالث بكت وقت ما سالت يا حبيبي واحد